بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فصل. والمعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. هذا الفصل تلخيص للباب الذي قبله، باب معرفة علامات الإعراب. فإنه تقدم علامات الرفع أربع علامات، وكذلك علامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم. ولما ذكرها مفرقة ذكرها مجموعة، فذكر في هذا الحديث أن المعرب في هذا الفصل أن المعربات قسمان، يعني الكلمات المعربة قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الحركات هي حركة الضم التي تسمى ضمة، حركة الضم ويسمى المضموم مرفوعا، وحركة الفتح ويسمى المفتوح منصوبا، وحركة الخفض أو الكسر أو الجر ويسمى مخفوضا، وحركة السكون. السكون هو في الحقيقة ليس حركة ولكنه تغير، فأطلق عليه أنه من الحركات. قال: قسم يعرب بالحركات. فالسكون ليس بحركة ولكنه تغير من حركة إلى سكون. آخر الكلمة إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. فالسكون عند الوقف، إذا وقف على الكلمة سكنها، فيقول مثلا: دخلت المسجد، ويسكن الدال، وقرأت الكتاب، ويسكن الباء، ويقول مثلا: رأيت الرجل، أو هذا رجل، فيسكن اللام. هذا يسمى سكونا وقف بالوقف، أي موقوفا عليه. ولذلك يقولون: لا يوقف على متحرك. إذا أردت أن تقف على الحرف المتحرك فإنك تسكنه، ولا تقف عليه متحرك، فلا تقول هذا رجل، بل قل هذا رجل، أو مثلا هذا مسجد واسع، بل قل هذا مسجد واسع. يعني اترك الحركة عند السكون، عند الوقف تترك الحركة. أما إذا كان آخر الكلمة منصوبا فإنك تقف عليه بالألف، فتقول: لبست ثوبا واسعا، ولا تقل واسعا، تقف على واسعا، وتقول: رأيت رجلا صالحا، ولا تنون، تقف على الألف. هذا بيان أن الكلمة إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة، فسكونها بالوقف عليها، وحركتها إذا لم يوقف عليها بل كانت في وسط الكلام، إذا كانت في وسط الكلام فإنها تكون متحركة. فعندك إذا قلت مثلا دخلت مسجدا واسعا وهذا مسجد كبير وهؤلاء جماعة كثير، فالمسجد هنا معرب لأنه دخلت في الحركات، والجماعة معرب دخلت في الحركات، فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه تعرب بالحركات، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، إلا ثلاثة استثنيت منها: جمع المؤنث السالم لا تظهر عليه الفتحة ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف لا تظهر عليه الكسرة يكسر أو يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. فأما غير هذه الثلاثة فإنها تعرب بالحركات. تقدم لنا تعريف الاسم المفرد أنه اسم فرد، اسم مفرد يعني مثل مسجد وبيت وكتاب وثوب ومصحف، هذا يسمى اسم مفرد، أي اسم فرد لا يدل إلا على فرد واحد، يعرب بالحركات، فتقول مثلا هذا مسجد واسع ودخلت مسجدا واسعا وجلست في مسجد واسع، رفعته بالضمة هذا مسجد، نصبته بالفتحة مسجدا، خفضته بالكسرة في مسجد لأنه مفرد. ومثله أسماء الأعلام، فإذا قلت مثلا كلمت زيدا وهو جالس، أو مثلا أقبل زيد وهو راكب، أو جلست مع زيد في بيته، زيد تحرك تارة يقول زيدا زيد زيد، ما الأسباب التي تغير آخره بها؟ العوامل. وهو اسم مفرد يدل على فرد واحد، فلذلك رفع بالضمة زيد ونصب بالفتحة زيدا وخفض بالكسرة زيد. ومثله الذي ليس بمنون، ولا يكون هذا إلا في غير المنصرف في أسماء الأعلام، فتقول كلمت إبراهيم وهذا إبراهيم، وجلست مع إبراهيم، حركاته إما فتحة وإما ضمة، ولا تقول إبراهيمي لأنه لا ينصرف. كذلك أيضا جمع التكسير، جمع التكسير مر بنا أنه ما تغير فيه بناء مفرده، ما تغيرت حروف المفرد بسبب أنه جمع، فمسجد واحد ومساجد جمع تكسير، رجل واحد، رجال جمع رجل جمع تكسير. وكذلك إذا قلت مثلا زينب مفرد، زيانب جمع تكسير، أو كتاب وكتب، مصحف ومصاحف، أو جبل وجبال، ويد وأيدي، ثوب وثياب. هذا الفرق بين الجمع وبين المفرد. المفرد ثوب، والجمع ثياب، مجموعة ثياب. فهذا الجمع يعرب أيضا بالحركات، فيرفع بالضمة، فتقول مثلا هؤلاء الرجال جلوس، وتقول رأيت الرجال مقبلين، وتقول جلست مع الرجال الكرام. فهنا قلت هؤلاء الرجال مرفوع بالضمة، ورأيت الرجال منصوب، جلست مع الرجال مجرور. اختلفت اللام التي في آخره، الرجال الرجال الرجال، الحركات ظهرت على اللام على آخر الكلمة، لأنه معرب بالحروف، معرب بالحركات. هكذا إعرابه بالحركات. كذلك جمع المؤنث السالم، تقدم لنا أنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو دال على أن المجموع إناث، جمع إناث، وسمي سالما لسلامة حروف مفرده، فالمفرد حروفه باقية. فتقول زينب، ثم تجمعها فتقول زينبات، تزيد ألفا وتاء، وتقول هند، ثم تزيد فيها ألفا وتاء فتقول هندات، بدل ما هي واحدة هند صارت جماعة هندات. وتقول سعاد، واحدة سعادات، زدتها بألف وتاء أصبحت جمع. فهذا الجمع يعرب بالحروف، يعرب بالحركات. فتقول جاء الهندات مرفوع بالضمة، وتقول مررت بالهندات مجرور بالكسرة. وأما الفتح فلا تظهر عليه الفتحة، لا تظهر عليه الفتحة لثقلها، بل تجعل بدلها كسرة، كما في قوله تعالى خلق الله السماوات. فلا يجوز أن تقول السماوات لثقل الفتحة على هذه التاء. فهذا معنى كون جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة لثقلها عليه، وأما الكسر فخفيف. تقول مثلا نظرت إلى السماوات، أو تقول رأيت الهندات، وهكذا جمع المؤنث السالم. وقد تقدم لنا أنه إذا تكسرت حروفه فهو جمع تكسير. إذا جمعت زينب على زيانب فهذا جمع تكسير، وإذا جمعت هند على هنود فهذا جمع تكسير، تظهر عليه فتحة، رأيت الهنود ورأيت الزيانب. كذلك أيضا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يعرب بالحركات، ولكن قد تقدم أن الكسر لا يدخل على الأفعال. الأفعال إما أن تكون منصوبة أو مرفوعة أو ساكنة مجزومة، فتقول يقوم مرفوعا بالضمة، لن يقوم منصوب بالفتحة، هذا فعل المضارع. لم يقم مجزوم بالسكون، السكون يظهر على الأفعال. لم يقم ولم يقعد مثل قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن، هذا مجزوم بالسكون. ومثل قوله فلن أبرح منصوب بالفتحة. ومثل قوله الله يعلم، يعلم مرفوع بالضمة، فالفعل المضارع معرب يرفع بالضمة، يعلم يدخل يقوم وينصب بالفتحة، لن يقوم ولن يدخل ولن يبرح ينصب بالفتحة، يجزم بالسكون لم يقم ولم يقعد. أما إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره، الحرف الأخير منه يحذف عندما يجزم. فمثلا إذا فعل يصلي معتل الآخر بالياء، فإذا جزمته حذفت الياء فتقول لم يصل، تحذف الياء، لم يصلي تقرأ لم يصلي ولم يزكي، ولكنها ليس فيها ياء، لم يصل ولم يزك معتل بالياء. وكذلك إذا قلت لم يرمي تحذف الياء وتكتبها لم يرم، لم يرمي. وكذلك إذا كان معتلا بالواو لم يدعو لم يرجو معتل بالواو، فتحذف الواو وتكتبها لم يرج لم يدع وأشبه ذلك. هذه هي المعربات بالحروف بالحركات. تأتينا بعد ذلك المعربات بالحروف، هي التي لا يتغير آخرها.